نبدأ برسالة المستمع أم أحمد من الدمام التي عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقات مضت. تقول في هذه الحلقة: يكثر في هذه الأيام خصوصا في الإجازات حفلات الزفاف التي كثر فيها مع الأسف الشديد الإسراف والمنكرات، حتى إنك ترى النساء في لباس عار جدا، هل من نصيحة للنساء ولأولياء أمورهن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مولي النعم ودافع النقم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأكرم أنبيائه ورسله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، ونسأل الله أن نكون جميعا منهم. إن الواجب على كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يراقبه في السر والعلم، وإن الواجب على الرجال والنساء أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتناهوا عن الإثم والعدوان. وإن من المعاصي الإسراف في النفقات واقتناء الملابس التي لا تستر النساء. إن الله جل وعلا يحب من عبده أن يستحي منه ومن خلقه، وإن اللواتي يلبسن أثوابا كاشرة عارية يخشى عليهن من عذاب جهنم، فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني ظلما وعدوانا، ونساء كاسيات عارية مائلات مميلات رؤوسهن كأصلمة البخت المائلة، لا يرحن جنة، لا يرحن رائحة الجنة. إن من أوصاف هذه النساء اللواتي هن من صنف من أهل النار ما يتعلق ببعض الملابس الفاضحة الكاشفة، قد تلبس المرأة اللباس فلا يستر من البشرة إلا موضعا ضيقا من الجسد، وهذا في الحقيقة ليس من لباس التقوى ولا من لباس العفائف الواجب. تقوى الله جل وعلا، والواجب على الأزواج والآباء والقيمين على البيوت أن لا يطلقوا للنساء الحبل على الغارب ويترك لهن ما يريدنه، فإن النساء ضعيفات رأي وضعيفات عقل، وقد لا يعجب النساء قول ذلك، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عنهن أنتن ضعيفات عقل ودين، وبين ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وهو الصادق المصدوق. ولا يعني هذا أنه ليس في النساء عاقلة أو ليس فيهن ذات دين، بل فيهن خيرات، وقد قال عليه السلام: خير نساء نساء قريش، أو خير نساء ركبن الإبل نساء قريش. وذكر أسباب الخيرية وهو العفة لإكرام الزوج والحنو على الولد، فنسأل الله أن يوفق الرجال والنساء في كل حال من أحوال حياتهم لتقوى الله والأخذ بأسباب الأدب والحياء وتوفير ما يعين على ذلك، وهو القادر على كل شيء. أحسن الله إليكم، ما هي الأسباب المعينة على حفظ القرآن الكريم؟ التكرار واختيار الأوقات المناسبة التي لا يتعرض المرء فيها لشواغل، يقرأ ما يريد حفظه بقدر يمكن أن يحفظه، يكرر ذلك عشرات المرات ثم ينتقل من ما حفظه إلى ما يليه، ويتعاهد محفوظه بالمراجعة والتكرار إن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أخبر أن القرآن أشد تفصيا من حافظه من الإبل في عقولها. أحسن الله إليكم. هذا المستمع إبراهيم عرضنا له عدد من الأسئلة في الحلقة الماضية، يقول: متى يكون سؤال الله بصفة من صفاته محرما؟ فنسمع: نسألك بعفوك ورحمتك ونحو ذلك. وأحيانا يقولون: لا يجوز أن تسأل الله بصفة من صفاته كالنزول مثلا. الله جل وعلا يسأل بأسمائه وصفاته، فكل صفة لله جل وعلا يجوز أن يسأل بها، لكن لا نخترع له الصفات، وإنما نسأله بما ثبت في كتابه من صفاته، أو ثبت من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في صفاته. والله أمرنا فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فندعوه بأسماء الحسنى ما علمنا منه منها وما لم نعلم. وفي الدعاء: اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا الحديث على أن لله أسماء لم يطلع عليها أحد من الخلق، فله الأسماء الحسنى. كل أسماء الله جل وعلا حسنى، وكل صفاته صفات عليا عظيمة، فأسماءه وصفاته كلها أسماء كمال وصفات كمال، فهو جل وعلا صاحب الكمال في كل شيء في أمره ونهيه. أحسن الله إليكم. هل فضل الله الأنبياء بعضهم على بعض مع أنه سبحانه وتعالى يقول: لا نفرق بين أحد من رسله؟ ألا تقرأ قول الله تلك الرسل مبدأ الجزء الثالث من سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم أولو العزم الذين هم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليه السلام، ونظمهم بعضهم في بيت: محمد إبراهيم موسى كليم، فنوح فعيسى فنوح هو العزم فعلمي، أو فنوح فعيسى. لكن استشكاله في قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. فرق بين التفريق والتفضيل، هذا الإيمان، نحن نؤمن بالرسل كلهم، لا نقول آمنا بموسى وكفرنا بعيسى، هذا في إيماننا وليس في منزلتهم عند خالقهم جل وعلا. نحن نؤمن بالله جل وعلا وملائكته وكتب الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله، فنحن نؤمن بما ذكرهم الله جل وعلا في كتابه أو بلغنا عنهم نبيه صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بما لم يبلغنا. فالله جل وعلا سمى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعض من أرسل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. من الأنبياء من لم يخبر الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والله له أنبياء ورسل كثيرون، ما من أمة إلا وبعث الله جل وعلا لها من يذرها، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أحسن الله إليكم. يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا أصاب منه، هل هذا الحديث على إطلاقه فكل من أصاب الله منه فهو أراد به خيرا؟ نعم، إذا أصاب منه وصبر، فإن من أصاب منه ثم لم يصبر فهذا وقع عليه الشر، أما من أصاب منه وصبر واحتسب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، يقول: ذهبنا إلى الحج في العام الماضي، وعندما دخلنا مع الحملة ذهبوا بنا إلى مزدلفة بالقرب من منى، وبتنا فيها كل الليالي المعروفة في الحج، ولما طلبنا منهم أن نذهب إلى منى في أيام التشريق ويوم النحر قالوا: لا يوجد مكان، وهذا هو المكان الذي قرر لنا، فهل حجنا صحيح؟ أما حجكم فصحيح إن شاء الله، لكن من لم يجد مكانا في منى له أن ينزل في أي مكان، لا يقول أنزل في مزدلفة، فإن مزدلفة إنما هي لليلة مزدلفة، وما سوى ذلك فمنى، فمن لم يجد في منى مكانا نزل في أي موضع أرفق به. أحسن الله إليكم، ما حكم من يحلف بعمر الأب أو الإبن أو برأسه أو بشرفه أو نحو ذلك؟ يقول النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا يشمل من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة أو بالملك جبريل أو بالأب أو بالرأس أو بالشرف أو بالأمانة، كل من حلف بمخلوق فقد حلف بما نهي أن يحلف به. أحسن الله إليكم، إحدى قريباتنا كانت عندما تكفر عن يمين عليها تصوم 3 أيام جهلا منها، واستمر هذا الأمر سنوات طويلة وهي تقوم بالكفارة الصيام لأنها لا تعلم أن من الكفارة الإطعام، قد مر عليها كما ذكرت مدة طويلة، ماذا يجب عليها الآن وهي لا تعرف كم عدد الحلف؟ أرى أن تكفر كفارتين من واحدة الآن بإطعام 10 مساكين، فإن الصيام إنما هو لمن لا شيء عنده. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام الذي يعتاد الحالف أكله أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، مخير بين هذه الأمور 3 فقط. وأما الصيام فهو لمن لا شيء عنده. أحسن الله إليكم، التثاوب في الصلاة، ماذا يجب على المسلم أن يفعله وهو في الصلاة ويتثاب؟ عليه أن يخضم التثاؤب، فإذا لم ينخضم فليضع يده على فمه، إن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أمر المتثائب أن يخضم التثاؤب ما استطاع، فإن لم يستطع غطى فمه بيده أو بكمه، ولم يفرق بين أن يكون التثاؤب خارج الصلاة أو داخلها، فالأمر شامل لكظم التثاؤب. أحسن الله إليكم، يقول: أعمل في كبينة وناس يتصلون من هذه الكبينة وتخرج عليهم الفواتير من الجهاز مباشرة ولو لم يكلموا، إذا رد الخط عن طريق فاكس أو سنترال مثلا، فيأتون ويقولون: نحن لم نتحدث مع أحد وإنما رد علينا الفاكس أو السنترال، فنجبرهم بالدفع المبلغ الذي خرج في الفاتورة حتى لا يكون علينا، فماذا علينا؟ لا يجوز لكم أن تأخذوا منهم إلا ما استغلوه هم، فإذا كان الفاكس عندما رفع السماعة قد شغل الخط بغيرهم فلا يحل لكم أخذ ما كان بشغل غيرهم. أما إذا كانوا لو لم يرفعوا الجهاز ما رد الفاكس ولا اشتغل، وإنما رفعهم هو الذي جعل هذا، فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم، يقول: إذا سلم الإمام والمأموم لم يكمل التشهد بعد، فهل يلزم بالسلام مع الإمام أو يكمل التشهد ولو تأخر؟ أولا ينبغي للمأموم أن يهتم بمتابعة الإمام وأن لا يغفل، لأنه لا يمكن أن يسلم الإمام ثم يكون المأموم ما أنهى التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون ذلك إذا اعترت المأمومة غفلة فجعل يفكر أو انشغل بهواجس. ومع ذلك فإذا سلم الإمام فليكمل التشهد بشيء من الإسراء، ولا يسلم حتى يصلي على النبي صلى الله حتى يتشهد أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم يرى أنها ركن من أركان الصلاة، وهذا واضح من رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رتب الأصول وشروط الصلاة وأركانها، كتاب الأصول وشروط الصلاة وأركانها، فإنه لما عد أركان الصلاة 14 ذكر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتين. أحسن الله إليكم، هذا أحد الإخوة يقول: أنا مستمع جيد للبرنامج، أثناء دراستي وجدت بدولاب غرفتي جهاز هندسي لا أعرف له صاحب، وأنا أسكن في السكن الجامعي طوال فترة الدراسة حوالي 2 سنين، خشيت سؤال زميلي السابق الذي كان يسكن معي بنفس الغرفة خوفا من الاستيلاء عليه، خاصة أن هذا الزميل لا يصلي وهو عاصي وكثير الكذب. فعندما انتهت مدة دراستي سلمته لأحد الزملاء المتدينين الذين أعرفهم بالصلاة وأخبرته إذا سألك شخص عن هذا الجهاز بهذه المواصفات فأعطه إياه وإلا تصدق بإحدى الجمعيات الدينية المنتشرة، فهل علي إثم بذلك؟ إن شاء الله لا إثم عليك في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه أم إلهام مصرية مقيمة بجدة، تقول زوجي متزوج من امرأتين وأراد أن يذهب بنا لقضاء العمرة، فأخذنا أنا وزوجته الثانية إلى مكة وهو ذاهب للعمل، فتركنا عند باب الحرم لقضاء العمرة، فلما انتهينا وفرغنا من العمرة عاد وأخذنا من عند الباب، فهل العمرة مقبولة أم لا بد أن يكون المحرم معنا حتى في الحرم؟ بل العمرة صحيحة، ولا يشترط أن يصاحب المرأة محرمها في الطواف والسعي، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول أم كتبت ميراثها الشرعي من والدها لأخواتها مع العلم بأن لديها ابنة، فهل أخطأت في حق ابنتها؟ نعم، لا يحل لها أن توصي لوارث، البنت لها النص والأختين لهن ميراثهن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد صالح عبد الغني من مكة المكرمة يسأل عن قول الله تبارك وتعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. المقصود بالملكين الذين يحفظان على الإنسان ما يقول ويسجلان عنه ما يفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. يسأل أيضا عن قوله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني أن ذلك في الوقت الذي لا يمكن أن يشك في الأمر، في الدنيا قد يغفل أو يستغفل أو يستغفل، ولكنه عندما تتجلى الأمور ويرى الحقائق يوم القيامة يتمنى الرجوع ولا ترجوع. أحسن الله إليكم. هذا المستمع بخيت الحاج سوداني بعث بعدد من الأسئلة، يقول عندنا في السودان بعد صلاة الصبح والعصر تقام حلق بالمسجد يجلس لها عدد من الناس يقرؤون القرآن ويختمون في كل شهر، بعد كل ختمة يصنعون طعاما يأكل منه كل من حضر الختمة، وبعد الختمة يسألون الله تعالى يرفعون أكفهم في جماعة، هل هذا من السنة؟ بهذه الطريقة إذا اعتقد أن هذا السنة فهو بدعة، وأما الجلوس لقراءة القرآن وتدارسه فسنة، ما اجتمع قوم في بيت من بيت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن تخصص فسحة جوار المقابر في الجهة الأمامية لصلاة العيدين والصلاة على الأموات، مع العلم أن الصلاة تكون المقابر خلفك والقبلة أمامك، والمساجد بهذه الصورة موجودة عندنا بكثرة في البلد في السودان في بورت سودان كما يبدو ذلك. نعم، بورت سودان معروف وقريب من ساحل أو على ساحل البحر الأحمر، وما وصلة الجنائز في المقبرة جائزة لا حرج فيها، بل بعض الناس يرى أنها أفضل من الصلاة في المسجد. وفي الصدر الأول استشكر البعض صلاة الجنازة في المسجد حتى قالت عائشة والله ما صلي على ابني بيضة إلا في المسجد. وأما صلاة العيد في المقبرة التي عدة مقبرة فلا يجوز، لا يصح أن يصلى في المقابر لا فرضا ولا نافلة ما عدا صلاة الجنائز. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة ألف حاء حاء تقول بعض الزوجات تقوم بطلاء الأظافر ويجامعها زوجها فتقوم وتغتسل وما زال الطلاء في أظافرها، فهل غسلها صحيح أم عليها إعادة الغسل؟ أما إذا كان هذا الطلاء مجرد لون فقط لا يمنع الماء لوصول الظهر فلا حرج، أما إذا كان الطلاء إنما يغطي الظفرة فهو طبقة تكسر الظفر فإنه لا تصح هذه الطهارة، لا بد من إزالة موانع الماء عن أي بقعة من الجسد. أحسن الله إليكم. قال لي رجل يعرف الله حق المعرفة وهو حافظ لكلام الله: من كتب سورة يوسف كاملة مفرقة الحروف ووضعتها الحامل في رقبتها أنجب طفلا جميلا. أولا، وصف هذا الرجل بهذه الصفة خطأ من القائل، لأن من عرف الله حق المعرفة لا يقول هذا الكلام، لأن هذا الأمر لا يعرف إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. أما لأن يوسف أعطي ثلث الحسن فلا يلزم منه أن من قرأ سورة يوسف يحصل المولود على ذلك، بل هذا خطأ وهراء وقول لا دليل عليه. أحسن الله إليكم. قرأت في كتيب حول الأذكار: إذا تقلب المسلم وهو نائم ودعا بقوله لا إله إلا الله الواحد القهار إلى آخره، فإن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل التقلب المراد به أن ينام على بطنه وعلى ظهره؟ أول شيء، هذا الحديث بهذه الصفة لا أعرفه بهذه الطريقة في هذه الحالة. وأما التقلب، أن ينقلب الإنسان من جنب إلى جنب، وأما أن ينقلب ينام على البطن، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه النومة راجعة الشيطان. أحسن الله إليكم. بعثت بمجموعة من الألفاظ وهي تقول: هل هي أحاديث واردة؟ توضأ كالمجنون وصلي كالمريض. لا أصل لذلك، لا في حديث ولا في قول أهل التقى والعلم والإيمان. تسأل عن قول بعض المصلين عند ركعة الوتر: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أما الدعاء بهذه الدعوة فهو حسن لا حرج، لكن ليس موضعه أن يكون في ركعة الوتر. أحسن الله إليكم. هذا أبو حازم من المنطقة الجنوبية من أبها، يقول: في كثير من الأماكن المعدة للوضوء في المساجد تكون المواضع قرب دورات المياه جلكم الله، وتحمل أحذية الناس النجاسات من دورات المياه إلى تلك الأماكن المعدة للوضوء، فإذا جلس الإنسان للوضوء ربما مس ثوبه الأرض التي وطئت بالأحذية بعد الخروج من دورات المياه، فماذا يفعل من مس ثوبه الأرض في مثل هذه الأماكن؟ إن شاء الله لا حرج عليه. ثم إن الأحذية لا تحمل النجاسة، لأن محل قضاء الحاجة ليس مما يداس عليه عادة، واحتمال أن يكون رشاش من البول على الموضع الذي يقف عليه الإنسان هذا احتمال، ومجرد الاحتمال لا يعطى حكم اليقين، فالأمر واسع الحمد لله. أسمع أن الغسل يجزئ عن الوضوء كما نعلم، لكنني قرأت الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الغسل، وكلها أجمعت على أنه أثناء الغسل يقوم بالوضوء التام، فكيف نقول بأن الغسل فقط يجزئ؟ هل لا بد من الوضوء؟ وإذا تمضمضت واستنشقت أثناء الغسل دون وضوء فهل يكفي هذا؟ نعم، إذا اغتسل الإنسان وبلغ الجماء جميع جسده ولم تمس يده فرجه بعد الاغتسال فهذا يجزي، وأما الكمال فأن يستنجي الإنسان عند الاغتسال للجنابة، يغسل فرجه من المقيف ثم يمسح يده بتراب أو يغسلها بالصابون، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة من مضمضة واستنشاق وغسل الوجه واليدين للمرفقين، ثم يفيض الماء على رأسه وجميع جسده، ثم يغسل قدمه اليمنى ثم قدمه اليسرى. هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو أكمل حالة الاغتسال. ولو استنجى ثم انغمس بالماء انغماسا كاملا بحيث لم يبقى موضعا في الجسد إلا بلغه الماء بنية الطهارة وخرج منه، فإنه يعتبر بذلك قد اغتسل. أحسن الله إليكم. يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاكتحال بالنسبة للرجال. كان صلى الله عليه وسلم يدهن غبا، يعني يوما بعد يوم يدهن رأسه، وكان يكتحل وترا، مختلفة في قوله وترا، هل كل عين لها حكم مستقل بحيث يدير الميلة في العين المدحلة ثلاثة إدارات، إن كان ذلك لكل عين حكمها فثلاثة إدارات هي المتر، وإن كان الإدارة لجميع العينين حكم واحد تكون هذه الإدارة شفعا، فيحتاج إلى أن يزيد شيئا حتى يكون مترا. والأمر فيه سعة، بل الصحيح أن الإدارة في كل عين لها حكمها في الاكتفاء. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعين في هذه الحلقة، يقول المستمع: كيف يتعامل المسلم مع الأطفال في المسجد، خصوصا أن الواحد حريص على أن يعلمهم الصلاة؟ يعلمهم الصلاة قبل دخول وقتها أو بعد الدخول وقبل الدخول في الفريضة في الآخر كيف يصلون، ويكرر ذلك، ويحرص على أمرهم بأن يتقنوا، ويثني على من أتقن حتى يحصل بينهم المنافسة لإتقانها وإعطائها حقها من الخشوع والقنوت. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.